لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وذكر الحديث. هذا الباب الذي بدأنا فيه في الأمس وهو 31 من كتاب التوحيد، وفيه قول الله سبحانه تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يأمركم بالفحشاء، ينهاكم عن الخير وعن المعروف، يسول للإنسان ويزين له الباطل ويجعله له كأنه الحق أمامه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أولياء الشيطان الذين يتبعونه. فالشيطان يخيفهم، يخوفهم من الدنيا، يخوفهم من الخلق، يخوفهم من الأصنام، يخوفهم من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل يقول للمؤمنين: لا تخافوا، لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمنا فخف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكرنا أقسام الخوف بالأمس، وأن من الخوف ما هو جبلي طبعي في الإنسان، أنه يفزع من شيء فدعه، خرج عليه قوة في الطريق خاف منها، خرج عليه كلب مسعور خاف منها. هذا خوف لا يقال أنه شرك بالله عز وجل، إنما خوف طبيعي يوجد في الإنسان. لكن الخوف الآخر الذي يكون شركا، أن يخاف من الأصنام، من الأوثان، من أولياء الشيطان، من الكهنة، من السحرة، يخاف منهم ويظن أنهم ينفعون أو يضرون مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقوم في قلبه خاف إن ماليش دعوة بهؤلاء، مش هدي ينبوه، ماليش دعوة بالأصنام، ماليش دعوة بالقبور، ما يعملوا اللي هم عايزينه، ماليش دعوة. هنا يخاف من غير الله سبحانه فيما لله عز وجل فيها حكم، هذا حرام. يبقى هنا الحرام تقول إنه حرام ولا تخاف أحدا طالما أنك تقدر على أن تقول ذلك. يبقى هنا الإنسان الذي يسكت عن هذا المنكر بدعوى إنه يخاف ألا الصنم يؤذي ألا كذا يؤذي ألا، هذا يكون شرك بالله سبحانه تبارك وتعالى فعله، هذا من الشرك بالله. نوع آخر قدمناه أيضا بالأمس، وهو أن الإنسان يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يستحي من الناس ويخاف من الناس من غير سبب، من غير سبب. في خوف يكون على الإنسان خوف حقيقي يتعرض له الإنسان، لا طاقة له به، حيقتلوه، حيسجنوه ولا يقدر على ذلك. في خوف آخر يتوهمه الإنسان، يتوهم، يقوم يسكت ويترك المنكر زي ما هو، يقدر على أن يكون ده غلط، ده حرام، ده ما يدوس، ما ينفعش كذا، ومع ذلك يمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك، إذا وجدت أخاك ظالما انصره، بمعنى خذ على يده، انصره على نفسه، امنعه من الظلم. إذا وجدته مظلوما دافع عنه وخذ له الحق. لكن الإنسان يسكت من غير ما يكون أذى عليه حتى عن الكلمة، كلمة الحق أن يقولها، يبقى هنا غلب شهوته وحب شهوة الدنيا والخوف من الناس على الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ربنا يقول: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهو يقول: لا، مش هنأمر ننهى ألا الناس تكرهني، ألا مش عارف كذا. يبقى هنا يغلب حب الدنيا على حب لله، يبقى الدنيا شاركت حب الله عز وجل في قلبه، فوقع في قلبه شيء من الشرك الأصغر بالله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان المؤمن إذا وجد أمرا لله عز وجل فيه حكم، يلزمه أن يذكر حكم الله سبحانه تبارك وتعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا إذا تحقق الأذى وكان لا يطيق ولا يقدر، يبقى له عذر كما قدمنا بالأمس. هنا من الآيات قول الله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء المهتدون. وابن عباس رضي الله عنه له في تفسيره في هذه الكلمة فعسى، عسى يقول عسى على الله واجبة، واجبة يعني الله يلزم نفسه بالجزاء فيها، لما يقول عسى أن يكونوا يعني سيكونوا المهتدين فعلا، سيهديهم الله سبحانه. فالله يقول عسى، وابن عباس يفسر ويقول عسى على الله واجبة، معنى أن الله يفعل ذلك، وليس معنى أن احنا نوجب على الله شيء، حاشا لله سبحانه، ولا أن أحدا يلزمه بشيء، ولكن هو ألزم نفسه سبحانه تبارك وتعالى بذلك. إنما يعمر مساجد العمارة، عمارة بيت، أعظم العمارة بالصلاة، تعظم بيت الله عز وجل بأنك تصلي، بأنك تأتي إلى بيت الله عز وجل، بأنك تواظب على الصلوات المكتوب، بأنك تقرأ القرآن، بأنك تتعلم العلم وتعلم العلم، بأنك تجتمع في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى لذكر الله وعلى ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه عمارة بيت الله. ويدخل في العمارة أن الإنسان يبني بيت الله سبحانه، أن الإنسان ينظف بيت الله وكذا، لكن أعظم ما يكون من العمارة ذكر الله في بيت الله. الأمر لو أنه بنينا مسجدا عظيما جدا عاليا وحطينا فيه كل حاجات الترف للناس وما فيش حد بيصلي فيه، فين العمارة في هذا الشيء؟ العمارة أن يأتي الناس إلى بيت الله عز وجل، أن تدعوهم ليصلوا في بيت الله ويذكروا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويجتمعوا في بيت الله لدرس العلم، يجتمعوا لصلاة الجمعة وصلاة العيد، ويجتمعون لصلاة الفريضة التي فرض الله سبحانه. إنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يعمرون مساجد الله بذكر الله، بإقام الصلاة، بأنهم يؤتون الزكاة، ولا يخافون إلا الله، لا يخافون إلا الله، يعلمون العلم الشرعي، لا يخافون إلا الله. لعل إنسان يذهب إلى بيت الله ويتعرض له الناس، رايح لي الله يبضوا عليك، حتصلي يعملوا فيك كذا، حتصلي للناس بيسخروا منك، حيروا عليك شيخ، حيروا عليك درويش. يقول المؤمن لا يهتم لهذا أبدا، لا يلقي له بالا، إنما يأتي لبيت الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في كل وقت يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لا يقصر في ذلك. وإنما أولياء الشيطان يخوفون المؤمنين، فربنا سبحانه بيذكر المؤمن لم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله. كم رأينا من الناس يصلي وبعدين تحدث فتنة، لك لا يا عم مش مصلي ولا غير، يذهب فيصلي يتلمع عليه أصحابه اللي كانوا معه أهل الفساد، طب تصلي عامل فيها شيخ ولا إيه ومش عارف، والله وأنا شفت أمثال هؤلاء، بما بطل تصلي لي يا فلان، والناس بيضحكوا علي وبتريقوا علي، يقول عامل نفسي شيخ، ويمر الوقت ويموت وهو شاب صغير، شاب صغير ويموت. إيه نفعه؟ إيه نفعه؟ سيأتي الموت على الإنسان، سبت الصلاة وأديك مت وأنت تارك للصلاة وتارك لبيت الله سبحانه وتبارك. كم رأينا أمثال هؤلاء. لذلك المؤمن يستشعر بنعمة الله عز وجل عليه أنه لا يخاف إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، طالما أنه ملتزم طريق الله، طالما أنه يأمر بالمعروف بما أمر الله، ينهى عن المنكر على الوجه الذي يعلمنا الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخاف إلا الله سبحانه. هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله لا يخافون إلا الله، فالله يهديهم، يهديهم في الدنيا ويهديهم في الآخرة، يهديهم في الدنيا ويزيدهم هدى ويزيدهم إيمان ويثبتهم في طريقه سبحانه وتبارك وتعالى. تأتي هداية من الله وتطمئن القلوب بذكر الله، حتى إذا ماتوا هداهم وهم في قبورهم أن يقولوا لا إله إلا الله، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيكافئه الله عز وجل في قبره قبل الآخرة نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها، ثم يقوم بعد ذلك في الآخرة يهديه الله عز وجل وينير له طريقه ويعبر الصراط أسرع ما يكون ويدخل الجنة ويخفف عليه الله عز وجل الحساب ولا يعذبه سبحانه بفضله وبكرمه. هداية عظيمة جدا. من يضيع هذا كله في أنه يطلب الدنيا ويدافع عن الدنيا من أجل الدنيا ويترك هذه الهدايات الدائمة التي تدوم أبد الآبدين وأبدا في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا الذي يفعل ذلك لا يفعله إلا من سفيه نفسه. الإنسان اللي حمقه إلا ذهب عقله فنظر للدنيا هي كل حاجة الدنيا فطلبها سرعان ما تزول منه هذه الدنيا وتضيع منه ويذهب للجزاء وللحساب عند الله سبحانه. هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وربنا يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هل يستوي المؤمنون الذين يعمرون المسجد الحرام ويعمرون بيوت الله مع الكفار الذين يشركون وبعدين يتبجحون بأن احنا بنأكل الحديد وبنسقي الحديد؟ ربنا لا قيمة هذه الأعمال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا جاءوا يوم القيامة وظنوا أن هم عملوا اللي ما تعملش، كنا بنأكل الحديد نطعمهم، وكنا نضيف الحديد، وكنا نسقي الحديد، وكنا نعمل. طيب بس كنتم مشركين، كنتم مشركين. أصل الإيمان اللي معه يقبل العمل ما جئتوش به، فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ضاع هذا العمل كله هباء يوم القيامة، فلا ينتفعون منه بشيء. فحين ينظرون إلى المؤمنين كيف يثابون على أقل الأشياء، وهم عملوا أشياء في النظر عظيمة جدا. المطعم ابن عدي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي هذا كان، أو جبير بن مطعم بن عدي يقول جبير أبي المطعم بن عدي كان يطعم الحديد وكان يتصدق ويعتق الرقاب وكان يفعل كذا ويفعل كذا، ومات أبوه، هل ينفعه ذلك؟ عمل أعمال كثيرة جدا، أعمال من لو أنه أسلم هذا الإنسان كانت طاعة ما فيش أعظم منه. بل الرجل كان له فضل حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي أجاره وأدخله مكة صلى الله عليه وسلم حين رفضه أهل مكة وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، ورفضه أهل الطائف وما الأشمك أن يذهب إليه عليه الصلاة والسلام. الذي أجاره وأدخله مكة كان المطعم بن علي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يقول ويتذكر الجميل لمطعم بن علي، لو كان المطعم حيا وسألني هؤلاء النتنة الكفار بتوع قريش هؤلاء لأطلقتهم له، لو كان المطعم حي كنت سبت له هؤلاء الأسرى ما خدش منهم حاجة. ومع ذلك ابنه جبير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أبويا الصالحة اللي عمل أعمال كثيرة جدا، هل تم؟ قال ما ينفر. ليه؟ إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي وارحمني إنك أنت غفور. ما قالش لا إله إلا الله، ما كانش مؤمنة، كان كافرة. أعمال الكفار لا تنفع. طيب هذا الإنسان لو كان أسلم كان نفعه أعماله في الجاهلية؟ كانت نفعته، هذا فضل الله العظيم. الإنسان الذي كان في الجاهلية وهو كافر يطعم ويسقي ويتصدق ويعمل ويعمل، وبعدين يدخل في الإسلام يؤجر على كل اللي عمله في الجاهلية، يؤجر على كل اللي عمله في الجاهلية، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كلمة يقول لا إله إلا الله يأخذ كل الثواب في الأعمال الماضية. ما قالش هذه الكلمة ضاع هذا هباء منثورا. يبقى المؤمن يخاف من الله عز وجل، يوحد ربه سبحانه، يعمل بطاعة الله، لم يخش إلا الله. وزي ما يقول العلماء أن الخوف هذا عبادة القلب، عبادة البدن إنك تصلي تركع وتسكت تتحرك تجاهد، عبادة المال تؤدي الزكاة وتتصدق، عبادة القلب الخوف من الله سبحانه، اليقين بالله سبحانه، الحب لله، الرجاء في الله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا يذكر أن هؤلاء عسى أن يكونوا من المهتدين. كذلك يقول ربنا سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. آيات عظيمة جدا، آيات عظيمة جدا. والواقع اللي احنا فيه نحتاج لمثل هذه الآيات، والله نحتاجها، نحن نتذكر هذه الآيات العظيم. اوعى تخلي الفتن اللي تحدث في الدنيا انها زيها زي عذاب الله، زيها زي عذاب جهنم. لا لا، اصبر اصبر، ما فيش فتنة بتدوم، ما دامتش الفتنة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين، ولكن أحيانا تيجي الفتنة وتشتد جدا وبعدين تزول، وتشتد وتزول، تشتد وهكذا دائما. من أعظم ما ابتلي به المؤمنون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فتنة صعبة صعبة جدا. حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يفزعون، تحرح لمين؟ فين اللي كان بيعلمنا؟ فين اللي كان بينزع عليه؟ فين ويقوم يكفر الكثيرون من الناس ويرتدون عن الدين، ويجي أبو بكر الصديق يلاقي الروم بتجهزوا لغزو المسلمين، الكفار الذين ارتدوا من القبائل الكثيرة الذين منعوا الزكاة، يحتار أبو بكر الصديق نعمل إيه؟ يقوم يقف ويستعين بالله سبحانه تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش أسامة للروم، يذهب أسامة للروم، يذهب أسامة يقاتل الروم. عمر الخطاب للروم إيه؟ ده احنا حوالينا المرتدين كده، طب الأول نخلص اللي حوالينا بعد نبص للروم بعد كده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسيير هذا، لأنه يسير الجيش الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان توفيقا عظيما. حالف أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين يسير الجيش للروم، يقوم العرب يخاف، بعت للروم ده هيعمل فينا احنا ايه اذا كان بعت للروم، يحصل رعب في قلوبهم. يثبت الله عز وجل الاسلام بأبي بكر رضي الله عنه. يقوم عمر بن الخطاب ويقول كيف تقاتل منع الزكاة؟ تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله، تقاتلهم بعد ما دخلوا في الاسلام. فاذا بأبي بكر الصديق رضي الله يقول يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ هل فين كنت الجبروت بتاعك اللي كنت في الجاهلية؟ نسيت، بقيت ضعيف الآن في الإسلام؟ استنفر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يرجعه عما هو فيه ويقول والله لا أقاتلنهم على منع الزكاة، إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة، لم يفرق بين الصلاة والزكاة، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يصلوا ويتركوا الزكاة، لا يفرق بين الاثنين، لا أقاتلن، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عناقا معزة صغيرة، عقالا الحبل اللي بتربط فيه المعزة دي عشان يذهب بها للمصدر، لو يمنعوني أقاتلهم عليه. فإذا بالله عز وجل يوفقه وأن تنشرح الصدور لذلك، ويقاتلون المرتدين ويثبت الله عز وجل الإسلام. ما قالش خلاص كل حاجة ضاعت، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكده خلينا، لا لا، ما قال هذا الشيء، وقف وقام، وقام الصحابة معه، نصروا دين الله، فنصر الله عز وجل هذا الدين العظيم. وكم حصل للإسلام من مآسي وللمسلمين من مآسي، يهزمون ويغلبون والإسلام باقي، والإسلام باقي، نموت نحن ويبقى دين الله سبحانه تبارك وتعالى. الله تكفل بحفظ دينه سبحانه، وقال لنا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الدين مش محتاج إلينا، الدين دين الله، الله ينشر دين وينصر دينه سبحانه، والله يعلم وأنتم لا تعلم. ليه تأتي هزيمة في وقت ويأتي انتصار في وقت؟ الله أعلم. ليه هؤلاء لا يستحقون النصر فهزمهم الله، هؤلاء يستحقون النصر نصرهم الله سبحانه، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بنرجع للآية في سورة العنكبوت، ومن الناس من يقول آمنا بالله، الكلمة سهلة، كله يقول آمنا، أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا أحب الله، ده أنا لو كان جهاد حعمل، أنا حعمل، أنا، قل براحتك، قل براحتك. المحك يوم الاختبار، يوم الاختبار، هل تصبر ولا تنهار؟ يقول لنا سبحانه، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل ما يصنعه الناس، ما يجعله، ما يفعله الظلمة من المفسدين في الأرض، يجعلوا بالضبط زي عذاب الله. إيه يعني زي عذاب الله؟ هل في واحد من المسلمين اللي يفتن يقول إن دول عذابهم زي عذاب الله؟ لا لا لا، ولكن لسان الحال أقوى من لسان المقال. بالمقال مش هيقول، مش ما هيقول إنه عذاب الناس زي عذاب الله، لا لا، يقولك عذاب الله عظيم، نعوذ بالله من عذاب، نعوذ بالله من فتن النار والنار والنار هذا، ولكن فعله يدل على أنه خاف من الناس أكثر من خوفه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فخاف من الناس فترك الدين، ما ليش دعوة بحاجة خالص، لا أنا مصلي ولا صايم ولا غيره، حرج أشرب سجاير، حرج أعمل كذا عشان ما يشوفوا كمان حشرب خمرة، وحعمل عشان الناس يقولوا أن أنا بعيد وما حدش يتهمني بشيء. جعل فتنة الناس كعذاب الله، يبقى هنا لسانه لم يقل فتنة الناس زيها زي عذاب الله، ولكن حاله ظهر منه هذا الشيء ففتن وابتعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فارتد عن الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني فتنته أن يرتد عن دين الله، يترك دين الله وراءه وما ليش دخل بهذا الشيء ويبتعد عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله، الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إذا أرسل الله عز وجل نبيا لقومه يدعوهم، فإما أن يقولوا آمنا، وإما أن لا يقولوا ذلك وأن يستمروا على الكفر. طيب، الذين قالوا آمنا هتزهزه لهم الدنيا شوية وبعدين تيجي الفتنة من الله عز وجل. هل إيمانكم هذا إيمان صحيح ولا إيمانكم فيه دخن فيه شيء؟ تأتي الفتنة ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. يبقى اللي بيقول آمنا قولا صحيحا يظهر إيمانه ويظهر تمسكه بدينه، فيبتلي الله عز وجل المؤمنين ليتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. طيب وبعدين يحصل إيه؟ الإنسان المؤمن يثبت على دينه ويظهر منه القوة ويظهر منه البأس ويظهر منه حب الله سبحانه وتبارك وتعالى والصبر. الإنسان المتردد يبتدي ينخزل، يا إما يرجع خالص يا إما إنه يميل للظلمة ويقول ماليش دعوة، خليني مع الظلمة أمشي معهم عشان نمشي في ركابهم وما يعملوا ليش حاجة. لن يرضى عنك أبدا، لا تظن أن يرضى عنك الظالم أبدا، لا لا مش هيرضى عنك. فترة هتمشي معاه هيركبك أنت لغاية ما يوصل لمقصوره وبعد كده مع السلامة مش عايزك. فالإنسان المؤمن يثبت على دينه لا يتغير، لا يجامل بالباطل، لا يتكلم بكلمة الباطل، ولكن يتكلم بالحق. يا إما يسكت إذا وجد الأمر شديدا عليه يسكت، لكن إنه يتكلم بالباطل ويدافع عن الباطل ويظل إنه مع أهل الباطل حيحموه، من أمتى كان أهل الباطل يحمون أهل الإسلام؟ ما حصل شيء أبدا. هذا كلام عظيم لابن القيم رحمة الله عليه، ينبغي على المؤمن أن يتدبره. يقول لك ابن القيم رحمه الله أن هذا الذي يعرض وحين يبتلى هذا في النهاية يمشي مع الظلمة، وإن أعطوه شيئا سرعان ما ينقلب عليه، لأنهم لا يريدونه أصلا ينقلبون عليه فلا يأخذ، وضاعت منه الدنيا وضاع منه الآخرة. أما المؤمن الثابت على دين الله عز وجل ربح الدنيا وكسب الآخرة نعم الربح، لأنه ثبت على دين الله. إذا الإنسان المؤمن يثبت على دين الله، لا يترك دين الله وراءه أبدا، لا يتكلم مع ظلم أن الظلم كل حدثهم صح وهم الصح وهم كذا وهم كذا، لا يدافع عن الكفر وعن الكفار. ولكن المؤمن إما أن يتكلم بالحق، وإما إذا كان الأمر صعبا عليه فليسكت فليسكت وليتقل. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لأن الدنيا في النهاية لعلك تموت على هذا الشيء، على كلام الباطل تقول من الأيام حاسبك الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. لذلك على المؤمن أن يكثر من الدعاء في الأيام التي فيها البلاء والتي فيها الفتن، يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين ويحسن الظن بالمسلمين، يحسن الظن بالمسلمين. لا داعي أن احنا نقول أن فلان منافق وفلان كذا، لا تدري أنت هتبقى في يوم من الأيام اللي أنت تكون في حال وتحب الناس يقول عليك إيه، قله أنت عن الناس. لذلك الإنسان المؤمن يعذر المسلمين ويحاول قدر المستطاع يدعو لجميع الخلق أن يهدي الله عز وجل الجميع، وأن يثبت الجميع على الدين، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة ودعاء. يرفع البلاء بالتوبة إلى الله بكثرة الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين البلاء في كل مكان، وأن ينصر دينه وأن يعز جنده. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.